الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نجدد الترحيب بكم أيها الإخوة الأحبة في بلدكم وفي دورتكم، ونبدأ معكم إن شاء الله مع المجلس الخامس من مجالس لشرح كتاب المؤمل في الرد أو للرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي رحمة الله عليه. وكنا قد تكلمنا في الصباح عن ثلاثة محاور أساسية، وهي الفصل الذي في كلام العلماء في الرأي والقياس، وقلنا أن العلماء اتفقوا، ومن ذكرنا منهم على الأقل من علماء الصحابة والتابعين ومن تبعهم، اتفقوا على ذم الرأي واتهامه إن كان شعرا أو نثرا، اتفقوا على ذم الرأي والقياس، كذلك اتفق من ذكرنا منهم على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، واتفق من ذكرنا منهم أيضا على وجوب اتباع الكتاب والسنة أو الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة دون غيرها، أو النصوص المنقولة عن الأئمة بألفاظهم دون ما قد يفهم من معاني كلامهم، لأن نصوصهم أو كلامهم فيه من الإحكام ما ليس في نقل المعاني. هذه المحاور الثلاثة الأساسية التي تكلمنا عنها في الصباح. أما مجلسنا هذا فمحاوره ستكون عن بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة، الأحكام الشرعية كم حكم؟ خمسة: الوجوب وإيش؟ والاستحباب والحرام والمباح والمكروه، هذه تثبت بالأدلة من الدواوين، من دواوين السنة المعتبرة. وسنتكلم في المحور الثاني عن عذر العلماء في الصدر الأول، وأنه لا يوجد في العصور المتأخرة لتوفر دواوين السنة وكتب الحديث، فما عذر به الأولون لا يعذر به المتأخرون. وأما المحور الثالث فسيكون في نصوص الأئمة في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهي عن تقليدهم. هذه محاور ثلاثة أساسية، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن ننهيها خلال الوقت المقرر. حقيقة أنا لا أحب أن أتجاوز الوقت، ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان لتجاوز الوقت كما يضطر للقياس وكما يضطر للاجتهاد. نعم، تفضل يا أستاذ أبو يعلى، اقرأ ونحن نستمع لنوجه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة، بل الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة، فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في سناده وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه. طبعا أحيانا الأستاذ أبو يعلى قد يلحن في بعض الكلمات وأنا لا يعني لا أقاطعه حتى يبقى زبدة الكلام واضحة. لا يعني هذا إن لحن ولم أرده أنني موافق له على هذا اللحن، لكن حتى لا ينقطع بركة الكلام فأنا أسكت. مثلا عندما قال فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه، هذا الأصل، لكن حتى يبقى الحديث متصل أو الكلام متصل وتبقى له البركة التي هي بركة كلام العلماء لا أحب أن أقاطع، وأرجو أيضا أن لا تقاطع، لأن لاحظت أحيانا إذا لحن في شيء أكثر من واحد يقاطعه. دعوه المسألة طالما أنكم عرفتم الحق من الباطل جيد، ونحن نصحح إن شاء الله بعدما ينهي القراءة. طبعا الأستاذ أبو يعلى في قراءته جزاه الله خيرا يتفضل علينا وعليكم، فلا بد أن نعرف له فضله. هكذا جزاك الله خيرا. وقلنا من كلام العلماء لا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، بارك الله فيكم. طيب قال فصل في بيان أن الأحكام تثبت الأدلة من دواوين السنة المعتبرة. الأحكام يا أخوان الكرام الواجبة أو المستحبة أو المحرمة أو المكروهة أو المباحة، الأحكام الشرعية الخمسة لا تثبت إلا بأدلة شرعية. هذه الأدلة الشرعية موجودة في دواوين السنة المعتبرة، الصحاح، المعاجم، السنن، المسانيد، الأجزاء الصحيحة الإسناد المعتبرة عند أهل السنة عند أهل الحديث. ولذلك قال الإمام أبو شامة رحمة الله تعالى عليه بل واجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يجب عليه، هذا معنى كلامه، يجب عليه أن يذكر مستنده وأن يتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به وأن يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة. ونحن في زمان ولله الحمد أقول ولله الحمد والمنة صارت دواوين السنة والمعتبرة الديوان الواحد منها فيه عدة نسخ لأنه اختلف الرواة عن الأئمة. يعني مثلا صحيح الإمام البخاري اختلف رواة صحيح الإمام البخاري في بعض الألفاظ، اختلف رواة صحيح الإمام مسلم في بعض الألفاظ، اختلف رواة سنن الإمام أبي داود في بعض الألفاظ، وهكذا في سائر كتب الحديث تجد بعض الألفاظ فيها اختلاف. الآن الحمد لله بعد انتشار المطبوعات وانتشار التلوين في الطباعة، هذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر، صار عندنا كتب السنة فيها عدة نسخ. يعني مثلا نسخة صحيح الإمام البخاري في نسخة تسمى نسخة طوق النجاة وهي دار نشر في المدينة النبوية، جعلت في هذا الكتاب كل اختلافات روايات صحيح الإمام البخاري في نفس الصفحة في الهامش، تجد كل خلافات ألفاظ صحيح الإمام البخاري، كذلك في صحيح الإمام مسلم. فصار الأمر سهل جدا أن تعرف حتى أدق الخلاف في حرف واحد في كلمة واحدة من الحديث. ولذلك يجب وهذا الكلام يقوله أبو شامة قبل أكثر من أو نحو 700 سنة، ونحن في زمن يجب علينا أكثر مما يجب عليهم في ذاك الزمان عندما كانوا يكتبون بأيديهم. يجب عليك أن ترجع إلى كتب الحديث، إلى كتب السنة المعتبرة، إلى دواوين السنة المعتبرة، وتنظر في ألفاظ هذه الأحاديث التي رواها العلماء بألفاظها بكلماتها، لا أن تقول الأحاديث بالمعاني التي ربما تخطئ فيها من حيث تدري ولا تدري. والذي ينظر إلى تصحيفات المحدثين يعني يجد العجب العجاب، وقد يضحك ملء قلبه ويبكي ملء عينه بسبب تصحيفات المحدثين. فلا بد من الرجوع إلى كتب الحديث، النظر في الألفاظ، النظر في الأحكام على الأحاديث. لا يكفي فقط أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبث أو لم يحمل الخبث، لا يكفي هذا، لابد أن تعرف هذا الحديث واختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ومتى يستدل به أو لا يستدل به. لا يكفي أن تأخذ أي حديث على أي مسألة شرعية وتذكر الحديث بالمعنى، طالما أن كتب الحديث ولله الحمد سهل أن ترجع إليها مفهرسة، والآن على الحاسب وعلى الإنترنت تستطيع أن تأتي باللفظ أو بالألفاظ في لحظة واحدة. أذكر اشتغلنا في سنة تقريبا 2000، اشتغلنا موسوعة التخريج الكبرى لدار إحياء التراث، وكانت هذه كتب الحديث كلها بين أيدينا، نضع كل حرف وكل كلمة في مكانها حتى صارت موسوعة التخريج الكبرى والتي بنيت عليها فيما بعد المكتبة الشاملة. الآن تستطيع أن تأتي بألفاظ الحديث كلها، فلا تعجز، وإذا عجزت فأنت المؤاخذ طالما أن الأمر بيدك. يعني أمس الشيخ علي لما ذكر أنه لو قال واحد قبل سنوات أن صحيح البخاري صحيح مسلم السنن ستكون في جيبه، فعلا الشيخ علي الآن في جيبه هذه الكتب كلها على الهاتف الجوال، هذا كل الكتب كتب الحديث موجودة، فقط ما عليه إلا أن يضع لفظة الحديث يأتي تخريج الحديث في كل كتب الحديث. فالأمر الآن سهل، فلا نعجزا، لا تعجز عن أن ترجع كل حكم إلى دليله الصحيح من كتب الحديث المعتبرة. فإذا ما قصرت فأنت المقصر وأنت المؤاخذ طالما أنك طالب علم، وإذا اجتهدت فأنت طالب العلم المجتهد المأجور أجرين لا أجر واحد، لأنك ستكون مصيب حتما إن شاء الله، أو مظنة الصواب هي الواردة فتكون مأجور بإذن الله عز وجل بأجرين. نعم فضل. وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها بما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع والمسانيد. سبحان الله، إذا كان أبو شامع قبل 700 سنة يحمد الله على أن هذه متوفرة في زمنهم، فكم مرة نحمد نحن على ما هو متوفر في زماننا؟ إذا كان أبو شامع حمد الله مرة هنا، نحن نحمد 1000 مرة على أن الله يسر لنا. يعني الآن لو شبكت اللابتوب الذي معي شبكته على هذه الشاشة ونريد أن نخرج حديث واحد فقط أو لفظة واحدة، كلكم سترونه في نفس اللحظة ولا لا؟ ممكن نشبك على هذا كلكم تشاهدونه في نفس اللحظة، ولو كنتم آلاف مؤلفة أيضا يمكن أن تشاهدوا في نفس اللحظة. ولذلك إذا كان سلفنا حمد الله على هذا التيسير، فنحن نحمد الله حمدا كثيرا لا حد له ولا حصر له أن يسر لنا ما لم يسر له. نعم تفضل. فالجوامع هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقاق والمناكب وغير ذلك. نعم، كتب الجوامع كجامع البخاري كجامع الترمذي مرتبة على أبواب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، أو على خلاف بعض بين بعض النسخ، كتب البيوع، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، مرتبة على أبواب الفقه، مرتبة على يعني مرتبة على حروف المعجم أحيانا تكون، مرتبة على أسماء الصحابة. يعني الآن المسألة سهلة جدا، هذا في زمنهم، أما في زمننا فأسهل وأسهل وأسهل، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فهل عرفنا فضل الله عز وجل علينا؟ لا بد أن نعرف. تفضل. فمنها ما اشترط فيه الصحة إذ لا يذكر فيه إلا حديث صحيح على ما اشترطه مصنفه ككتابي البخاري ومسلم وما ألحق بهما واستدرك عليهما، مثل مستدرك الحاكم، مثل مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم، وهكذا كتب المستدركات وكتب المستخرجات. فالصحاح الحمد لله موجودة، كتب الصحاح موجودة، وهي موجودة منذ نحو 1100 سنة 1200 سنة موجودة، والآن تيسرت أكثر. سواء الصحاح أو ما ألحق بهما كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أو ما استدرك عليهما كمستدرك الحاكم ومستخرج ابن نعيم ومستخرج ابن عوانة وغير هذه من المستخرجات. نعم. وكصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وكتاب أبي عيسى الترمذي وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث مبين فيه وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن والغريب والضعيف وفيه عن الأئمة فقه كثير. الحقيقة سنن الترمذي يا إخوان الكرام أو جامع الترمذي هو في الحقيقة الاسم الصحيح له جامع الترمذي لأنه جمعه على الأبواب وجمع فيه ما لم يسبقه إليه أحد من العلماء، جمع فيه الصحيح وبينه، الحسن وبينه، الغريب وبينه، الضعيف وبينه في الغالب طبعا، وإن فاته أشياء لم يبينها. أيضا جمع فيه أقوال أهل العلم، جمع فيه أقوال المذاهب، وهذا قول إسحاق وقول أحمد وقول كذا وقول كذا. أحيانا يسأل الإمام البخاري شيخه عن بعض المسائل ويذكرها، وقد أحصيت إحصاء في سنة في جامع الترمذي لا أذكر 83 أو 86 موضعا في جامع الترمذي يقول الإمام الترمذي وقد سألت عنه محمد بن إسماعيل أو سألت عنه البخاري وهو شيخه أو أن يرويه من صحيح البخاري. فهذه هذا الجمع من أقوال أهل العلم يدلل على سعة علم الإمام الترمذي رحمة الله عليه وعلى سلفيته، فهو يذكر الحديث يبوبه ويذكره ويذكر من عمل به ومن لم يعمل به من أهل العلم، وهذا لا تجده في غيره من كتب الحديث. فكتاب الترمذي كتاب فقهي، كتاب حديثي، كتاب مذهبي، كتاب أصولي. كذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه أيضا بوب الأبواب الفقهية كما بوب البخاري، كان حنا نقول نعرف فقه البخاري من تبويباته، وكذلك نعرف فقه ابن خزيمة من تبويباته، وما يعني يقرره من فقه ابن خزيمة لم يقرره البخاري قبله، ولذلك لا تغني هذه الكتب بعضها عن بعض بل يتمم بعضها بعضا. فما وجد من نقص في هذا الكتاب أي في تصنيفه وجمعه، هذا الذي أقصد، تجده كمله هذا الكتاب الآخر. والحقيقة النظر في كتب الحديث وفي تبويباتها وفي أحكام العلماء من خلال هذه التبويبات والله لذة لا تعادلها لذة الجلوس مع النساء أو التطيب بأطيب الطعام أو النظر إلى هذه المناظر الخلابة. النظر في كتب أهل العلم ومعرفة أحكامهم فيها وإتمام بعضهم البعض لذة ما تعادلها لذة يا إخواني. ولذلك لا نستغرب إذا سمعنا أن بعض أهل العلم كان يقضي من عمره أو من حياته 20 ساعة أو 15 ساعة أو 18 ساعة من يومه وهو بين الكتب ينظر فيها، لا يعرف يعني لذة ذلك، لا يعرف الوجد إلا من ابتلي به، ولا ولا المحبة إلا من يقاسيها. فما عرفة اللذة في العلم لا يعرفه إلا من مارسه. فكتب أهل العلم تنظر فيها تجد شيئا يقودكم إلى أشياء، يعني أحيانا يفتح الإنسان من الكتاب يبحث عن مسألة فيخرج 20 مسألة، يبحث عن حديث فيخرج 20 حديث. شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يبحث عن ورقة من كتاب الملاهي لابن أبي الدنيا، جمع عليه معجم الأحاديث النبوية الشريفة آلاف الأحاديث وهو يكتب وهو يبحث عن ورقة. فانظروا في كتب أهل العلم وأديموا النظر فيها ستجد من اللذة ما لا يعلمه إلا الله. نعم تفضل. ثم سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم لأبي حاتم ابن حبان وغيرهما. يعني هو يريد أن يبين لنا الكتب التي يمكن أن نرجع إليها ونأخذ منها أدلة إيش؟ الأحكام، نأخذ الأحكام وأدلتها. فهذه بعض الكتب التي يبينها. طبعا هو يذكر هذا ليس على سبيل الحصر، إنما على سبيل المثال، وإلا في الكتب أكثر من هذا. تفضل. ثم ما رتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى من الأوسط والصغير التي أتى بها على ترتيب مختصر المزني وقربها إلى الفقهاء وقربها إلى الفقهاء بجهده. ولذلك قال العلماء في البيهقي ماذا قالوا فيه؟ ماذا قال العلماء في البيهقي؟ قالوا ها؟ قالوا الشافعي له فضل على كل شافعي، يعني كل من تمذهب بمذهب الشافعي فالشافعي له فضل إلا البيهقي، ففضله على الشافعي. لماذا؟ لأنه هو الذي جمع فقه الشافعي، جمعه ثم جمع الأدلة عليه ورتبها ترتيبا في السنن الكبرى والسنن الصغرى لم يحسنه أحد قبله ولا بعده. فكل شافعي للشافعي عليه فضل إلا البيهقي، ففضله على الشافعي يعني على فقه الشافعي وليس على شخص الشافعي، لأنه جمع فقه الشافعي وجمع أدلة فقه الشافعي ونسق بينهما تنسيقا لم يحسنه أحد قبله ولا أحد بعده. وتلاحظ في هذا الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في هذه الفقرات، تلاحظ ماذا؟ يعني أنا الآن أسأل، ماذا تلاحظ في ترتيبه لهذه الفقرات؟ ها؟ يعني نحن استمعنا إلى قراءتها وتكلمنا عنها، ماذا تلاحظون؟ يعني لو قلت لكم ما هو موقف المصنف أبو شامة في ترتيب هذه الفقرات، لما رتبها على هذا النحو؟ ها؟ ارفع صوتك. غير لا، هذو ليس كلهم شافعيين، ليس كلهم شافعيين، هو رتبها على الطبقات، رتبها على الطبقات، على طبقات المحدثين. بدأ في الجوامع والصحاح وهذه طبقة متقدمة، ثم تكلم عن من استدرك عليهم أو استخرج عليهم من بعدهم، ثم تكلم عن السنن، فهو رتبها على الطبقات وعلى ما يمكن أن يستفاد منها. يعني أنا عندما أريد أن أبين حكما وأبين الدليل عليه، أول شيء الأفضل أن أرجع إلى أين؟ إلى الصحيحين. ما وجدت في الصحيحين أرجع إلى المستدركات والمستخرجات على الصحيحين، ما وجدت في الصحاح أذهب إلى الجوامع، أذهب إلى السنن، أذهب إلى الكتب التي اشتغلت بمذهب معين من كتب الحديث ككتب البيهقي، هذه اشتغلت في مذهب معين مع ذكر الأحاديث. الآن أنت تجد في سنن البيهقي يذكر الحديث بسنده إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى ابن ماجه، فضلا عن البخاري ومسلم، فهو يرتب لك كيف تبحث في المسألة في بيان حكمها وبيان دليلها، من أين تبدأ وأين تنتهي. يعني أنا عندي مسألة فيها الوجوب، وجوب تعميم الماء في البدن في الغسل مثلا، فعندما أريد أن أبحث عن هذا الدليل على ذلك أول ما أنظر في كتب الطهارة من الصحيحين، وصحيح البخاري مرتب على أبواب الفقه، فأبدأ في المجلد الأول مثلا. صحيح مسلم من الذي رتب أبوابه؟ الإمام النووي، بابه أبوابه مرتبة، فأنا أنظر في الصحيحين ما وجدت، أنتقل إلى المستدركات المستخرجات على الصحيحين ما وجدت، أنظر في الجوامع في السنن، فهو يرتب لنا كيف نبين الأحكام وأدلة الأحكام. وبالمناسبة ذكر لي أخ من الإخوة في الصباح سألني وأنا خارج يعني ماذا ندرس الآن الناس، ماذا نعلم، وأجبته أو أجبت الإخوة الذين كانوا يقفون معه، وأحببت أن أعيد هذا الكلام الآن. إخواني نحن مهمتنا على ما في عنوان دورتكم إيش؟ العقدية والمنهجية، مش هيك؟ منهجيتنا أن نعيد الناس إلى الكتاب والسنة وليس إلى المذاهب. كل كلامنا هذا الذي بدأ وسيستمر حتى ننتهي، حتى نبعد الناس عن التمذهب، سواء في العقيدة للأشاعرة أو الماتوريدية، في البعد عن الطرق وتشعباتها في السلوك، البعد عن التمذهب الفقهي بمذهب معين، هذا المقصود. فكمنهج لابد أن نعيد الناس إلى فقه القرآن وإلى فقه السنة. فسألوا الإخوة ماذا ندرس الناس، قلت فدرسوهم فقه الحديث، لأنه كما قلنا في الصباح النص معصوم. أنت عندما تدرس تبين حكم المسألة ثم تبين دليلها من الكتاب أو السنة، احتمال الخطأ قليل جدا، ولو حصل خطأ أنت تؤجر وإن وقع الخطأ. عندما تستدل بالنص وإن أخطأت تؤجر، بينما لو قلت بأقوال الرجال غير المعصومين من أئمة المذاهب وغيرهم، وإن أصبت أنت تؤزر لا تؤجر، وخير الحال أن تخرج سالم لا أجر ولا وزر. ولذلك نعيد الناس إلى النصوص الشرعية، الحكم واجب مستحب حرام مكروه مباح، لقول الله كذا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فعندما نبين هذه الأحكام احتمال إصابتنا كبير جدا واحتمال خطأنا قليل. ولكن لو عكسنا الآية، الواجب يقول الشافعية فيه كذا، المستحب يقول فيه الشافعية كذا، احتمال الخطأ كبير جدا واحتمال الصواب قليل جدا. فضلا عن أن عندما نذكر النص نتعبد إلى الله عز وجل بذكر النص، شتان بين من قال مثلا وهذا قول قديم للشافعي أو هذا قول جديد للشافعي في مسألة من المسائل مثلا. الآن غسل الجمعة عند الإمام الشافعي، ما هو حكم غسل الجمعة عند الشافعية؟ مستحب، مع أن الإمام الشافعي قال ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا سفر ولا حر ولا برد منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. طيب الآن واحد سألني قال غسل الجمعة ما حكمه؟ قلت غسل الجمعة واجب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. احتمال صوابي أكبر ولا احتمال خطأي أكبر؟ الصواب أكبر، لأن النص ظاهر غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فاحتمال الصواب أن أقول 95% إذا مش أكثر، واحتمال الخطأ 5%. لكن لو واحد قال لي ما حكم غسل الجمعة، فقلت له غسل الجمعة مستحب عند الشافعية، وقد نصص الإمام الشافعي على أنه مستحب، احتمال الخطأ أكثر ولا الصواب أكثر هنا؟ فلذلك نحن نريد أن نرجع الناس إلى الأحكام الشرعية بأدلتها النصية. واحد قال لي ما هو حكم صلاة الوتر؟ إيش حكم صلاة الوتر؟ ها؟ مستحب، أنتم الآن تقولوا مستحب. طيب لو واحد قال صلاة الوتر سنة مؤكدة، مستحب لكن سنة مؤكدة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، وهذا أمر لا أصل فيه الوجوب، وإنما صرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا في سفر ولا حضر، وكان حتى يصلي الوتر أحيانا على الدابة. الآن هذا الكلام الذي أتكلمه أنا الآن ما هي؟ أدلة شرعية، نصوص شرعية، احتمال الخطأ فيها قليل جدا. لكن لو قلت أنا فقط ما هو حكم صلاة الوتر، فقلت مستحب، وقد نصص على استحبابه الإمام الشافعي والإمام أحمد، خطأ ممكن يكون أكبر من الاستدلال بالنص ولا لا؟ وهكذا في كل المسائل. نحن نريد أن نعيد الناس إلى الأحكام من خلال النصوص. أحد الإخوة في الصباح أيضا سأل عن مسألة الاستحاضة والحيض والنفاس، وأي بيت من بيوت المسلمين ما فيش فيه حيض أو استحاضة أو نفاس؟ فسأل، فلما أجبته أجبته بأربعة أو خمسة أحاديث. ممكن أنا أكون أصبت وممكن أكون أخطأت، لكن مظنة الصواب في ذكر النصوص الشرعية أكبر من مظنة الخطأ، والعكس بالعكس. يعني لو واحد قال ما هو حد النفاس، فأقلت له حد النفاس عند الشافعية أغلبه 40 يوما وأكثره 60 يوما ولا حد لأقله، هكذا نص عند الشافعية. لكن لو قلت حد النفاس ما ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أيهما أولى، كلام الأول ولا الكلام الثاني؟ ولذلك نحن نريد أن نعيد الناس إلى الكلام الثاني، إلى النصوص الشرعية. قال في حد الحيض أيضا، وحد الحيض لحظة ولا حد لأكثره، فقد يكون 10 أو 15 يوما، وأنا لم أجد في نصوص الشرع ما يدلل لا على 10 ولا على 15 يوم. غاية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. فلو أحد امرأة قالت أنا لي 10 أيام أحيض وأنا أعلم من النص 6 أو 7، وأن هذه الأيام الثلاثة الزائدة عن 7 احتمال أن تكون استحاضة، فهي اعتبرتها استحاضة وصلت مخطئة بناء على أنه ما في نص يدلل على أنها هناك أكثر من 7 وأخطأت، تؤجر ولا تؤجر؟ طالما اعتصمت بالنص تؤجر. بينما لو تركت الصلاة على أساس أنه والله ممكن 10 أيام في المذاهب 15 يوم في المذاهب وتركت الصلاة على هذا، احتمال الوزر وارد، لأن الله كتب على بنات آدم هذا الشيء، فهي اعتصمت بالنصوص التي بين يديها. نحن نريد أن نرجع الناس منهجيا إلى النص الشرعي يتمسكوا به حتى ولو أخطأوا هم مأجورون. انظروا، أنا أعطيكم مثال واحد. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما سمع قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، اعتصم بالنص ولا ما اعتصم بالنص؟ اعتصم بالنص مخطئا، فوضع عقال أبيض وعقال أسود وصار يأكل حتى يرى، وما رأى إلا بعد أن تعالى الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صحح له وقوم له أنكر عليه فعله وبين أنه مأزور أم أنه لاطفه؟ قال له إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، وما حكم على صيامه بالبطلان، وما أمره بالإعادة، وما بين أنه مأزور، إنما هو مأجور. هكذا فهم من النص واعتصم بالنص. ولذلك نحن نريد الناس أن يرجعوا إلى النصوص الشرعية حتى ولو أخطأوا، لأن مظنة الخطأ أقل، مثل ما قال الشيخ قبل قليل، يخطئ من 100 مسألة في مسألة في مسألتين معتمد في ذلك على النص، هذا شيء معفو عنه وقليل. لكن أن يصيب بغير نص هو في حقيقة الأمر مخطئ ومأزور. ولذلك نريد أن يرجع الناس إلى كتب الفقه، إلى كتب الحديث التي تبين أحكام الفقه، تبين إلى كتب النصوص التي تبين الأحكام، حتى يبقوا في الأجر إن شاء الله وليس في الوزر، يبقوا في الصواب وليس في الخطأ. نعم تفضل. فلا عذر لهم ولا سيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريبها، بل أفنوا زمانهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين، وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم وآثار أصحابه الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد النبي فيما خاطبهم بقرائن الأحوال إذ الخبر ليس كالمعاينة فلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين. نعم، يعني يا إخواني هؤلاء الذين ينظرون في كتب علماء المذاهب ويبقوا عليها ولا يلتفت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء حرموا بركة الاجتهاد، والاجتهاد الذي يؤدي إلى الأجر أو الأجرين حرموه، وبقوا مقلدين أي بقوا في الحرام الذي يضطر إليه الناس. الحرام في التقليد حرام بإجماع أهل العلم، التقليد حرام وهو ضرورة. أنا عندما لا أستطيع أن أجتهد أو أتبع أضطر للتقليد، أضطر إلى المحرم كما أضطر إلى الميتة، كما أضطر إلى لحم الخنزير، كما أضطر إلى الخمر. فلماذا كل حياتي تبقى اضطرار اضطرار اضطرار؟ لماذا لا أبذل جهدي وأنظر في نصوص الشرع؟ يعني أذكر عندما بدأنا في طلب العلم على مذهب الشافعية كنا نقرأ المتون هذه فقط ونحفظ المتون دون أن نعرف لها أحكاما ولا نعرف لها أدلة. فلو نظرنا وبقينا على هذا الحال لبقينا على يعني على جهل عظيم بالنصوص. لكن قيض الله عز وجل لنا الشيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه الذي لم يكن يقول حكما إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة قال التابعين تابعون، لا يبين حكما إلا بدليله، وقلما سمعته يقول حكما ولا يذكر الدليل عليه. بينما الذين طلبنا عليهم العلم قبله من مشايخ الشافعية لم نكن نسمع منهم الدليل أصلا ولم نكن نعرف ما معنى الدليل، فقط نحفظ متون. وهذه المتون لها أحكام في الوجوب والاستحباب والحرام والكراهة دون أن نعرف أين أدلتها. ولذلك الإمام أبو شامة رحمة الله عليه ينكر على الشافعية الذين أمرهم إمامهم الشافعي أن يلتزموا بالنص، أن يلتزموا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقوا جامدين مقلدين محرومين بركة الاجتهاد. ولذلك عليكم بكتب الحديث، كتب التفسير التي تبين الأحكام، مثلا أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن يرحمكم الله، أحكام الشافعي، أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن لابن عربي، كتب التي بينت الأحكام الشرعية سواء كان من التفسير أو من كتب الحديث أو من كتب الآثار حتى تصل إلى درجة إما الاجتهاد وإما أقل من الاجتهاد الاتباع، لأن الناس على ثلاثة مراتب: مجتهد، متبع، مقلد. المجتهد له أجرين، مصيب أو مخطئ، أو أجر واحد، مصيب أجرين ومخطئ أجر. المتبع ملتزم أمر الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أما المقلد فهو مضطر، فلا تبقى على هذه الضرورة، لا تبقى في المرتبة الثالثة، لا تبقى يقودك أعمى على عوج الطريق الجائري. كثيرا ما كان يردد شيخنا أبو عبد الرحمن المقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه هذين البيتين: لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائري، وبهيمة عجماء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. واحد أعمى يقود بهيمة على طريق عوجة ووعرة، كيف بيصير حاله حالها؟ نعم، تفضل يا شيخ. عذر العلماء في الصد الأول لا يوجد الآن لتوفر كتب الحديث، وقد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يكف عليه من الحديث، لأن الأحاديث لم تكن حينئذ بينهم مدونة، إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلاد. نعم، الأئمة السابقون معذورون إن أخطأوا في الأحكام لأنه لم يكن عندهم نصوص وخاصة الأحاديث. مثلا أضرب على ذلك مثال ولا أريد أن أستطرد حتى أنهي المادة. الدم عند الأحناف، دم الجرح عند الأحناف ماذا حكمه؟ ينقض الوضوء، ها؟ ينقض الوضوء. دم عند الأحناف لو واحد انجرح الآن وأنا جالس مع القلم أكتب فجرحت نفسي عندي وضوء، عندهم هذا الدم الذي ينزل ينقض الوضوء وهو نجس. طيب لو أبو حنيفة رحمة الله عليه الذي قال بهذا الحكم مر عليه حديث الأنصار الذي كان يحرس وجاء العدو فرماه بسهم فانتزعه من بدنه وظل ينزف ويقرأ ويصلي، أو ينظر في أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعنه ابن أبي لؤلؤ المجوسي كان جرحه يثعب دما وهو يصلي، وأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، هل يبقى له أو يبقى يقول بنجاسة هذا الدم الذي ينزل وأنه ينقض الوضوء؟ الجواب لا، بالتأكيد، لأنه صاحب حق ويبحث عن الحق. ولذلك ما عذر فيه أبو حنيفة لا يعذر فيه غيره. يعني والأمثلة على ذلك كثيرة، بل كثيرة جدا لا مجال للاستدراك في ذكرها، إنما هو مثال واحد وعليه تقيس. نعم فضل. ولو كان الشافعي وجد في زمانه كتابا في أحكام السنن أكبر من الموطأ لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه، فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد ابن حنبل أعلموني بالحديث الصحيح أصير عليه. وفي رواية إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه. نعم، وهذا يا إخوان الكرام يبينه فعل الشافعي فعلا. الشافعي كم سنة عاش؟ ها؟ عاش 54 سنة، 50 سنة عاشها في العراق واليمن والحجاز والشام، وأربع سنوات الأخيرة من عمره أين عاش؟ في مصر. الآن فقه الشافعي المدون والمنقول سواء كان في الرسالة أو في الأم أو في المسند أين دون هذا كله؟ في الأربع سنوات الأخيرة في مصر. ولذلك اشتهر عند الشافعية القديم والجديد. إيش القديم والجديد؟ يعني مذهب الشافعي القديم الذي كان في العراق وما قبله، ومذهب الشافعي الجديد الذي في إيش؟ مصر. الأربع سنوات الأخيرة في حياة الشافعي كانت تعادل 50 سنة التي سبقت. ولذلك تجد الأربع سنوات الأخيرة في مذهب الشافعي الجديد مبنية على الأحكام. عندما وجد لو كان في زمنه لما كان في الحجاز وهو ابن 10 سنين كتاب جامع للسنن أكثر من الموطأ لحفظه، لأنه حفظ الموطأ وقرأه على مالك. لما جاء الإمام الشافعي على مالك قال انظر من يقرأ لك، قال وإن قرأت لنفسي؟ قال اقرأ. فلما رآه يقرأ وعن ظهر قلب صار يستمع إليه حتى أتم الموطأ. فلو كان هناك مثل، طبعا البخاري متأخر عنه، لكن لو كان مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم في الضخامة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الإمام الشافعي قد حفظها. ولذلك لا عذر لمن تأخر من العلماء كما كان العذر للمتقدمين الذين لم يجدوا، فالإمام الشافعي الذي وجده حفظه. ولذلك جاء في مسنده من الأحاديث قدر ربع ما في صحيح البخاري، ما حفظه من الأحاديث بالنسبة في الموطأ قدر ربع ما في صحيح البخاري أو مسلم. ولذلك ما يعذر به الأئمة لا يعذر به المتأخرون. نعم فضل. ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق إليها فبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير منها وصحته وتكلموا. ترجموها يعني ترجموا الأبواب، هذا المقصود، وليس الترجمة من لغة إلى لغة، ترجموها أي بوينوا أبوابها. نعم. وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث، ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلل به، وفسروا القرآن والحديث وتكلموا على غريبها وفكهها وكل ما يتعلق بها في مصنفات عديدة جليلة، فالآلات متهيئة لطالب صادق ولذي همة وذكاء وفطنة. نعم، الكتب الآن موجودة في زمنه، فكيف في زماننا؟ الآلات والكتب التي تعين طالب العلم على أن لا يقلد أحدا وأن يجتهد من تلقاء نفسه موجودة، فلا عذر للمتأخرين في زمن أبي شامة، فمن باب أولى لا عذر للمتأخرين في زماننا، لا عذر لنا أن نقلد أحدا، وقد تيسرت لنا سبل الاجتهاد، بارك الله فيكم. نعم تفضل. وأئمة الحديث هم المعتبرون وأئمة الحديث هم المعتبرون القدوة في فنهم، فوجب الرجوع إليهم في ذلك، وعرض آراء وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة، فما ساعده الأثر فهو المعتبر، وإلا فلن نبطل الخبر بالرأي ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله أو بإجماع الكافة على خلافه. نعم، أئمة الحديث هم حجة الله على خلقه، فلا ينبغي أن ترد أقوالهم وأن ترد أن يرد ما جمعوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي. ولذلك كان الإمام أحمد الذي أخذ بحق وحقيق وعن جدار لقب إمام أهل السنة والجماعة في حادثة وفتنة خلق القرآن، عندما يقولون له قولا ماذا يقول لهم؟ ائتوني بحديث، ائتوني بأثر، أما الرأي فكما لكم رأي لي رأي، أما إن كنتم تريدون أن أرجع إلى ما تقولون من حق، إن كان عندكم حق فأتوني بأثر، أتوني بحديث، فلا يجدون فيصر على ما عنده من أثر ومن ما عنده من نص. ولذلك استمر أهل الحديث وأهل العلم على أن يرجعوا الآراء إلى الحديث إلى النصوص لا العكس. نعم تفضل. فقد يظهر ضعف الحديث وقد يخفى، وأقرب ما يؤمر به في ذلك أنك إذا رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره، فانظر فيه، فإن كان له نظير في الصحاح والحسان قرب أمره، وإن رأيته يبين الأصول وارتبت به فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك. يعني هذا يقوله لأهل زمانه الذين كانوا يعرفوا الأسانيد. نحن الآن ربما لا نعرف الأسانيد، ولكن نعرف أن هذه الأحاديث نظر في أسانيدها أئمة عظام وصححوا ما صححوا منها وضعفوا ما ضعف منها، فننظر إلى كتب أهل العلم وأئمة أهل العلم ونأخذ منهم مباشرة، وهنا نقلدهم في ذلك مضطرين إن لم نستطع أن ننظر وأن نعرف من حيث الأسانيد. ولذلك نجد الإسناد وهو ميزة هذه الأمة، حتى في كتب الشعر وفي كتب الأغاني، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني مبني على الأسانيد، حتى الأغاني والشعر رووه بالأسانيد، كتب اللغة روتها بالأسانيد، فكان علماؤنا في الأزمنة السابقة يعرفون الصحيح من الضعيف من خلال النظر في الأسانيد. نحن الآن ما ننظر في الأسانيد، أقل ما فيها ننظر في كتب العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويحكمون على الأحاديث بناء على معرفتهم بالأسانيد. ولذلك دواوين السنة كالصحاح كالموطأ كالمسند كالسنن الأربعة أو غيرها، إن لم نجد الحديث فيها لا يعني أن هذا الحديث حتما ضعيف، ننظر، فإذا وجدناه صحيحا عد العلماء أنواع الحديث الصحيح سبعة مما اتفق عليه الشيخان، مما انفرد به البخاري دون مسلم، مما انفرد به مسلم دون البخاري، مما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط أحدهما ولم يخرجه، ما لم يكن عندهما أو عند أحد منهما ولكن صح إسناده، ما صح إسناده ولم يعرف في دواوين السنة. هذه سبعة أنواع عدها العلماء من أنواع الحديث الصحيح بناء على دراسة الأسانيد. ولذلك صحيح الحديث ليس مقصورا أهل هذه الدواوين، وإن كان أغلب الأحاديث في هذه الدواوين. فإذا لم نجدها في هذه الدواوين فننظر في غيرها حتى ندلل على الأحكام بالنصوص الشرعية، وعلى رأسها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات، ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس، ولا يعرف هذا إلا النقاد من علماء الحديث، فإن كنت من أهلي فبه، وإلا فاسأل عنه أهله. نعم، أحيانا الحديث يكون موضوعا أو ضعيفا جدا مع أن رجاله كلهم ثقات. أنا سأضرب مثال على حديث واحد فقط. الآن النزول للسجود، ننزل على اليدين أم على الركبتين؟ ها؟ الذي يقول ننزل على اليدين يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة، ها يعني صار كثرة. طيب الذي يقول ننزل على الركبتين يرفع يده، واحد اثنين فقط، اثنين ممتاز، ثلاث، ثلاث من 200 كويس. هذا الحديث يا إخواني النزول على اليدين أو على الركبتين، حجة الذين قالوا النزول على اليدين نفس الحديث، وحجة الذين قالوا ننزل على الركبتين نفس الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أو إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. فبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث مقلوب. إذا كنت من يعرف المقلوب من غير المقلوب، احنا عندنا المقلوب والمقلوبة طبخة يعني نوع من الطعام في الأردن محبب، فإنك تكون تعرف المقلوب فعليك بالبرياني. طيب، فبعض أهل العلم قالوا هذا مقلوب، وبعضهم قال لا، العكس هو المقلوب. فإن كنت لا تعرف هذا من هذا، أنا أرى أن المسألة واسعة، وأن الحديث من قال بوضع اليدين وإن كان قوله أرجح لا يعيب عن من قال بوضع الركبتين وإن كان قوله مرجوحا، لأن هذا اجتهد في معرفة معنى الحديث، وهذا اجتهد في معرفة معنى الحديث. أحدهما صح مصيب والآخر مخطئ، لكن كلاهما معتصم بإيش؟ بقول أم بنص؟ ولذلك أنا أرى، مع أنني أرى النزول على اليدين هو الأرجح، وأن ركب كل ذوات الأربع في مقدماتها، لكن لا أنكر على من ينزل على ركبتيه، سيما إذا كان يستند إلى الحديث. أما إذا كان يستند يقول مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية النزول على الركبتين، ومذهب الأحناف النزول على الركبتين، فهذا يا إخوان الكرام مذموم مردود عليه. أما إذا قلت له لما تنزل على ركبتين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا برك إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين ثم على الرأس، وأنت أخطأت في فهم الحديث. أما إذا قال والله أنا بضع يدي لأنه شفت فلان يضع يديه مع أنه مصيب، أقول له أنت أخطأت، وأنت لا ينبغي لك أن تقلد هذا أو ذاك، انظر وارجع إلى النص، هذا هو الواجب عليك، مش الأفضل لك، الواجب عليك أن ترجع إلى النص. وهكذا في مسائل كثيرة جدا، كالإشارة بالأصبع، كوضع اليدين على الصدر، إلى غير ذلك من المسائل الشرعية. فالذي يستند إلى النص هو مأجور مصيب، أو غالب ظني أنه مصيب، والله أعلم. تفضل. قال الأوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزيفة، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا تركناه. يعني إذا الأوزاعي كان يسأل أهل الحديث عن الحديث صحيح أو غير صحيح، فمن باب أولى نحن نسأل عن الحديث صحيح أو ضعيف، نحن من باب أولى من الأوزاعي، ولا نكون مثل أولئك الجهال تقول له هذا الحديث ضعيف يقول اعلفه ينصح. فهمتوا كلامي ولا ما فهمتوا؟ طيب، تقول له هذا الحديث ضعيف يقول لك أطعمه يسمن يصح، هذا كلام فيه كبر وفيه يعني تعالي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نعرف نسأل. نعم فضل. فتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان أسهل منه قبل ذلك لولا قلة همم المتأخرين وعدم المعتبرين. ومن أكبر أسباب تعصبهم تقيدهم برفق الوقوف وجمود أكثر المتصدرين منهم على ما هو المعروف الذي هو منكر مألوف. يعني هو يذم هؤلاء الذين يقلدون ولا يجتهدون وأنهم فقط جمدوا على ما هو مألوف. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. لا يريدون أن يجتهدوا فهم مذمومون على هذا التقصير في الاجتهاد. المحور الأخير حتى ننتهي قبل انتهاء الوقت إن شاء الله. في نصوص الأئمة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهي عن تقليدهم. طبعا هذه الفقرة مقدمة لما سيأتي من تفصيل من نصوص الأئمة. هو سيقدم في تفصيل في نصوص الأئمة. هذه الفقرة مقدمة، نسمع هذه المقدمة. نعم. فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت، بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار، والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولونه تنزيلا على نص إمامهم. حتى قال بعضهم كل نص ليس عليه مذهب إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، وهذه المصيبة. نعم تفضل. ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه، فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك وسلوك طريقته في قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها. يعني بعبارة مختصرة، تعصب للشافعي ينبغي أن يكون على أي شيء؟ ها؟ الشيخ قال الدليل صح، لكن أنا أختصرها بعبارة واحدة من كلام الشافعي. التعصب للشافعي فعلا الذي يريد أن يكون شافعيا يقول إذا صح الحديث بس، هذا هو التعصب للشافعي. الشافعي الحق الذي مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو الشافعي المتعصب للإمام الشافعي الذي يأخذ بالحديث الصحيح حيث وجده. أما قال أنا شافعي وهو يأخذ بالأحاديث الضعيفة وإن كان لأنه عليها مذهب الشافعي فهذا ليس شافعيا. مذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. سنأتي إلى تفصيل أقوال أهل العلم في هذا في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وقد أنهينا الوقت مع الوقت مش هيك؟ طيب بعدها لي ولا إيش الحال بعد المغرب اليوم الشيخ علي؟ ها طيب، وبعدها اللقاء المفتوح إن شاء الله. أرجو أن يكون لقاء مفتوح فعلا، يعني نسمع أسئلتكم ونحاول أن نجيب عليها، وما يبقى إشكال سواء في المواد التي أخذناها هذه أو في أي شيء، يعني طبعا هي لها الأولوية، أو في أي شيء يخطر في أذهانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. ما أحلاها مثل هذه الدورات ونحن ننتقل من فن إلى فن ومن علم إلى علم ومن طاعة إلى طاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وإياكم وساعاتنا وساعاتكم كلها على هذا الحال يا الله. نعم نصلي المغرب ونحضر درس الشيخ علي وبعدين يكون لقائنا إن شاء الله. بارك الله.